ذكر تأييده صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن. وجعل الله له القرآن آية حق أعجزت برهانا، أقام فيهم فوق عشر يطلبوا، إتيانهم بمثله فغلبوا، ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة، وهم لعمر الفصحاء اللسن، فانقلبوا وهم حيارى لكن، وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى المال مفترقا مجموعا، فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا بل الإله صرفه، فقائل يقول هذا سحر، وقائل في أذني وقر، وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمع له وفيه فالغوا، وهم إذا بعض ببعض قد خلا اعترفوا بأن حقا ما تلا، وأنه ليس كلام البشر، وأنه ليس له بمفتر، اعترف الوالد ثم النضر، وعتب بذاك واستقر، وابن شريق باء وهو الأخنس، كذا أبو جهل ولكن أبلس، وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه، يهدي إلى التي هداها أقوام، به يطاع وبه يعتصم، وهو لدينا حبله المتين نعبده به ونستعين، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا مصاحبه، معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعده.